قوله ورسله جمع رسول، وهو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، وينقسم إلى قسمين: رسول بشري ورسول ملكي. فأما الرسول الملكي فمثاله قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. وأما الرسول البشري فهو كقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. والمراد بالرسل هنا الرسل ما ذكر أن الرسل من الملائكة، يدخلون في قوله أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من علم أسماءهم بأعيانه فهؤلاء نؤمن بهم بأعيانه، والثاني من لم نعلم فهؤلاء نؤمن بهم إجمالا، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول من اتباعه إلا بإذن الله. ثم إن تجديد الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى عباده ليخرجوهم من الظلمات من النور، وأن تؤمن بما صح من أخبارهم الواصل إلينا. وأما العمل بإسرائيلهم فإن كان ما نقل إلينا مخالف لشريعتنا فلن يخفى العمل بما في شريعتنا، وإن كان غير مخالف فالصحيح أن يشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا في الكتاب، وقد سبق الدليل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.